بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام كتاب الطهارة باب التيمم، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب التيمم. لما أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بالطهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر، انتقل لبيان الطهارة منهما بالتراب أو بالتيمم، والتيمم بديل الماء بحال عدم وجوده أو العجز عنه، ولا يصار إلى البديل مع وجود الأصل. ولهذا من الكلمات المشتهرة: إذا حضر الماء بطل التيمم، فلا يصار إلى البديل مع وجود الأصل. فالطهارة بالتيمم بديل عن الطهارة بالماء في حال عدم وجود الماء أو العجز عن ذلك. والطهارة بالتيمم تعد طهارة، وإن كان في ظاهر الأمر حسياً قد يقال إنه لا يتحقق به ما يتحقق بالماء من نظافة للبدن عندما يغسل بالماء، لكن الطهارة بالماء طهارة معنوية، طهارة معنوية وفيها كمال الانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالتيمم طهارة خصت بها أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذه الترجمة: أعطيت خمسا وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا مما خصت به أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والطهارة بالتيمم دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. وختم هذا السياق المبارك بقوله: ولعلكم تشكرون، فيه التنبيه على ذكر هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة وما جاءت به هذه الشريعة المباركة من التيسير على العباد ورفع الحرج. وهذا كله من إتمام النعمة الموجب لشكر المنعم سبحانه وتعالى، جعلنا الله له شاكرين له ذاكرين. أما الأدلة من السنة ستأتي عند المصنف رحمه الله، سيأتي عنده شيء منها. قوله رحمه الله: باب التيمم. التيمم أصل مدلول هذه اللفظة اللغوي القصد، ومنه قول الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين. فالتيمم القصد، وذلك أن الماسح قصد إلى التراب ليضرب عليه بيديه ثم يمسح بيديه وجهه وكفيه. فأصل معنى الكلمة في اللغة القصد. وأما في المدلول الشرعي فهو طهارة بالتراب على صفة مخصوصة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والطهارة بالتيمم تكون عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء، وقد مر معنا قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فإذا لم يجد الماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، أو كذلك خشي من الضرر باستعمال الماء، بشدة البرد مثلا وليس عنده ما يسخن به الماء، فخاف على نفسه الضرر. ومن خاف الضرر على نفسه حكمه كحكم من فيه الضرر، والمريض رخص له ألا يستعمل الماء إذا كان يضره استعماله أو يتسبب في مضاعفة المرض. فكذلك الصحيح إذا كان استعماله للماء يترتب عليه مرضه لشدة البرد، شدة برودة الماء وشدة برودة الجو، فإن لا حرج عليه في الانتقال إلى الطهارة بالتيمم. ولا تنتقض الطهارة بالتيمم إلا بما تنتقض به الطهارة بالماء، ولا تنتقض الطهارة بالتيمم إلا بما تنتقض به الطهارة بالماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم كوجود الماء مثلا أو زوال المرض، فإنه إذا زال العذر المبيح للتيمم وجب الرجوع إلى الأصل الذي هو الطهارة بالماء. والطهارة بالتيمم لو استمرت مدة طويلة من الزمان، ولو كان ذلك سنوات كثيرة لعدم الماء أو لمرض استمر مع الشخص سنتين ثلاث أربع خمس أكثر أو أقل ولا يتمكن من استعمال الماء، فإنه يستمر على الطهارة بالتيمم. قد صح في الحديث بسنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين. وكذلك إن لم يقدر على الماء لمرض استمر معه السنوات الطويلة فإنه يستمر يتيمم ولا حرج عليه. أورد رحمه الله أول حديث في هذه الترجمة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا، رأى رجلا معتزلا، وهذه القصة كانت في سفر كما تدل على ذلك روايات الحديث الأخرى، كانت هذه القصة في سفر. فرأى رجلا معتزلا أي مجتنبا القوم، وكانوا يصلون لم يصلي في القوم، أي أخذ ناحية وجانبا ولم يصل. فقال: يا فلان، ناداه عليه الصلاة والسلام باسمه، ما منعك أن تصلي في القوم؟ ما منعك أن تصلي في القوم؟ وقول ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أولا فيه وجوب الصلاة مع الجماعة، واركعوا مع الراكعين، وفيه أنه قبل المعاتبة واللوم يستفسر منه وينظر في السبب، ثم بعد ذلك يوبخ إن كان المقام يحتاج إلى توبيخ، أو يلام إذا كان يحتاج إلى لوم، أو يبين له إذا كان يحتاج إلى بيان بحسب الحال بعد الاستفسار. فلم ينكر عليه مباشرة، وإنما سأله قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. عرفنا أن القصة كانت في سفر، وانتهى الماء الذي معهم في مزاودهم، ولهذا قال الرجل: ولا ماء، لا يوجد ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قوله عليك بالصعيد أي كما قال الله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فإنه يكفيك، فإنه يكفيك أي عند عدم الماء، فإنه يكفيك أي عند عدم الماء. والرجل قد أخبر أنه لا ماء، فأحاله عليه الصلاة والسلام على الطهارة التي هي بديل عن الماء. جاء في تمام هذه القصة، جاء في تمام هذه القصة في البخاري وغيره أن الماء لما أحضر، وله أيضا قصة لطيفة وفيها آية من آيات نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنه لا ماء أرسل عليا ومعه رجل لطلب الماء، فرأوا امرأة على بعير ومعها مزودتين فيها الماء، فأمرها أن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت الصابئ لم تكن مسلمة، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحل الوعاء وملأوا جميع الآنية التي معهم والمزاود التي معهم، وبقي ماؤها كما هو لم ينقص منه شيء، ثم أمر بنطع أو بساط فوضعوا فيه بعض الأزودة فأعطي لها، أعطي لهذه المرأة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ وعاء من ماء وأعطاه هذا الرجل، أعطاه إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك. وهذا يستفاد منه أن هذه الطهارة التي هي طهارة التيمم إنما هي بديل، إذا وجد الأصل التغت هذه الطهارة، ولهذا لما وجد الماء أعطاه عليه الصلاة والسلام إناء من ماء وقال أفرغه عليك، أعطاه إناء من ماء وقال أفرغه عليك أي اغتسل بهذا الماء. وهذا يستفاد منه أن الطهارة بالتيمم تنتقض عند وجود الماء، أن الطهارة بالتيمم تنتقض بوجود الماء أو بالقدرة عليه، إذا كان مريضا فشفي أو كان الماء غير موجودا فوجد، فإن الطهارة حينئذ تنتقض ويجب أن يصار إلى الطهارة المائية التي هي الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت. قوله بعثني كان ذلك البعث في سفر، في سفر، ف قوله أجنبت أي أصابتني جنابة، أصابتني جنابة فلم أجد الماء، فلم أجد الماء. فماذا صنع رضي الله عنه لما أصابته الجنابة والعبادة حضر وقتها ولا بد أن يصلي؟ فاجتهد، اجتهد، يقول فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. لا يعلم وقتئذ رضي الله عنه أن حكم التيمم بضرب التراب ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين يحصل به الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فكان لا يعلم ذلك، فقاس التيمم، يعني كان على علم أن هذا طهارة من الحدث الأصغر الذي هو التيمم، لكنه لا يعلم أنه يحصل به الطهارة من الحدث الأكبر، فقاس التيمم على الغسل، كما أن الغسل يعمم به البدن، فقاس عليه التيمم بأن يعمم البدن، يعمم البدن، فأخذ يتمرغ، أخذ يتمرغ، يقول كما تمرغ الدابة، يتمرغ يدحرج ويحرك جسمه على التراب بحيث يصيب من كل جانب. قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. وهذا يستفاد منه أن المجتهد إذا بذل وسعه في تحري الحق وإصابته والحرص عليه أنه لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك وإن أخطأ. وجاء في بعض روايات هذا الحديث ما يدل أن القصة حصلت له ولعمر معا، وأن عمار رضي الله عنه تمرغ كما وصف، وأما عمر لم يصل حتى وجد الماء، فبين لهما النبي عليه الصلاة والسلام كفاية التيمم في رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة. ثم في خلافة عمر رضي الله عنه نسي عمر هذه القصة وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سائل وسأله عن هذه المسألة، قال إذا أجنبت ولم أجد الماء فما أصنع؟ قال لا تصلي حتى تجد الماء، نسي رضي الله عنه. ولهذا أورد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هذه القصة في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، شاهدا في أن من جملة الأعذار التي يعتذر بها للأئمة أن الإمام قد والعالم والفقيه قد يكون على علم بالحديث لكنه وقت الفتية يكون نسي الحديث، فمما يلتمس لهم من الأعذار النسيان. فذكره عمار بذلك، ولما ذكره أيضا لم يتذكر، قال يا عمار اتق الله، قال اتق الله ما تذكر رضي الله عنه، قال إن شئت امتنعت من أن أقول شيئا، فقال نولي كما توليت، يعني لم يمنعه من ذلك. فالشاهد أن قد ينسى العالم أو الفقيه حديثا كان على علم به، كان على علم به. ومن أمثلة ذلك هذه القصة التي حصلت لعمر رضي الله عنه، قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، ذكرت له أي الشيء الذي فعلت، وهذا يدل أنه فعل ذلك مجتهدا ولكن نفسه فيها شيء من هذا الأمر، لكنه اجتهد، لأن الصلاة لا بد أن تؤدى في الوقت وأن يبادر إليها، فاجتهد لكن نفسه فيها شيء من هذا الذي فعله، ولهذا يقول ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وهذا تعليم بالفعل والتطبيق، قال إنما يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين، جاء في بعض الروايات ثم نفضهما، وجاء أيضا في بعضها ثم نفخ فيهما. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. ومر معنا في الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فصفة التيمم أن يضرب ضربة واحدة على الأرض ثم يمسح بيديه وجهه، ثم يمسح ظاهر كفيه ويكتفى بضربة واحدة كما هو في هذا الحديث، قال ثم ضرب ضربة واحدة. وقد جاء جملة من الأحاديث فيها ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، ولكن لم تثبت تلك الأحاديث. قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلوات الله وسلامه عليه. الآية الكريمة في قوله منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أخذ منها أهل العلم أن ذلك يدل على أنه يكون للموضع الذي ضرب عليه من الأرض له غبار يعلق باليد، ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا كان لا يعلق باليدين شيء من الأرض لا يتحقق المعنى المطلوب، فقوله منه يدل على أنه يكون له غبار يتصل باليد والوجه، وهذا هو الأصل. الأصل في التيمم أن يضرب يديه على تراب له غبار يعلق باليدين، فإذا كان كثيرا نفض يديه أو نفخ فيهما كما جاء في الرواية ومسح بهذا اليسير العالق بيده وجهه وكفيه، فإن لم يتيسر تراب له غبار ضرب على ما تيسر له من ظاهر الأرض وإن لم يعلق بيده شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالأصل أن يكون الضرب على تراب له غبار، هذا هو الأصل، بحيث يعلق منه شيء في اليد، فإن لم يتيسر ذلك يضرب على ما تيسر له مما ظهر من الأرض يضرب عليه يديه وإن لم يعلق بهما شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،